سمع كلام الله فأسمعنا وبلغنا وأدى إلينا صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن مما يجب أن يشغل أسماعنا سماع العلم، سماع الآيات، سماع أخبار المسلمين، سماع فتاوى أهل العلم، سماع الدين، سماع كل ما يحيي القلوب. ومما يجب صرفه سماع الغناء والحرام، نريد سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام الأنبياء والمرسلين لا كلام المغنين والمطربين. فهذا السماع سماع يحدو القلوب إلى جوار عدنان الغيوب، سماع القرآن يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. إني أحب أن أسمعه من غيري. وطريقة الصحابة في التلاوة يقرأ أحدهم والباقون يستمعون. ولا شك أن القلب يا عباد الله يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله يرغب في سماع كلام المحبوب والإنصات إليه والتفاعل معه. وأما إذا كان مملوءا بالعشق والفسق فإنه يريد سماع الأغاني والطرب، وحرام على قلب تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. بل إن حصل له نوع لذة فهو من قبل الصوت المشترك، هذا لحن قارئ جميل وهذا لحن أغنية جميل، فهو من قبل الصوت المشترك. ولذلك تراهم يطربون عند سماع القارئ ويقولون الله الله ونحو ذلك من الأفعال المبتدعة لإعجابهم بصوته ونغمته وسحبته لا معنى ما يقول ويقرأ. مثل طرب بعض الناس لما يسمعون أصوات بعض المقرئين الذين تفننوا بتنزيل صوتهم بالقرآن على ألحان الأغاني. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقي، وما اعتاده أحد إلا نافق قلبه ولا وهو لا يشعر. فما اجتمع في قلب عبد محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى ولو بعد حين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبردهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم، وعدم ارتفاع قلوبهم بما يقرأ، فلا تتحرك ولا تخشع. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع طيب السهر وتمني طول الليل. تري الكتاب فأطرق لا خيفة، لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا، والله ما رقصوا من أجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن. فمتى شهدت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي، واحكم بأي الخمرتين، واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. اسمع كلام الله، اسمع عذر إخوانك، اسمع شكوى المراجع يا أيها الموظف. السماع إذن كثير طيب، لكن من الذي يفعل؟ أما سماع المعصية، سماع البدعة كسماع الصوفية وترانيمهم وسماع أغانيهم في الموالد فلا، وسماع الاحتفالات بالموالد فلا. قال القشيري: سمعت أبا عبد الله السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان المغربي ورجل يستقي الماء من البئر على بكرة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتدري إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. قال: تقول الله الله. هذا شغل الصوفية، البكرة تقول الله الله، صوت الماء يسحب على البكرة يعني الله الله، وهكذا. أيها المسلمون، نسأل الله أن يدخلنا الجنة، فإننا إذا دخلنا الجنة فلن نجد أحلى ولا أعظم نعمة من رؤية الرب وسماع كلامه. ولذلك ليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله وسماع كلامه، وكذلك سماع غناء الحور العين الذي يكون ثوابا لمن امتنع عن سماع الغناء في الدنيا. قال الله في وصف أهل الجنة ونعيمهم: فهم في روضة يحبرون، يعني يسمعون، يحبرون يسمعون الغناء، غناء حور العين. أما علاقة موضوع السماع بالبوسنة فإنه قول الشاعر: ربما معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. وهؤلاء اليوم يخططون وتبرز الخطط، وبين الصرب والكروات مثلما نحن نقول عند البخاري ومسلم، متفق عليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وسيظهر ذلك عاجلا ما اجلا، سلموا لهم المنطقة مقابل خروجهم بعددهم وعددهم الى اراضي المسلمين. انهم يريدون ملء جيبة وسربنتا وغيرها من البلدان التي احتلوها والمدن الاسلامية بالصرب الجدد. إنهم قد استولوا على 70% من أراضي البوسنة، لكن ليس عندهم شعب كاف ليملأ ذلك تلك الأراضي، فهم يخرجونهم الآن من مكان إلى مكان، والبلد هذا يذهب إلى كفار وتملأ البلدان الأخرى من الكفار الآخرين، والمسألة كفر في كفر ومؤامرة في مؤامرة. ويدلك على ذلك أقوال بعض قادة الصرب: إننا لم نفاجئ ولم تبد عليهم الاندهاشة، وإنما أمر قد قضي بليل. عباد الله، بعضهم يعد وبعضهم يخطط وبعضهم ينفذ وبعضهم يمالك وبعضهم يغطي على بعض، أولئك أئمة الكفر. والله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، لا عهد لهم ولا ذمة، كيف نثق بهم، كيف نركن إليهم أيما كانوا، سواء كانوا أرثوذكس أو بروتستانت أو كاثوليك، الكفر ملة واحدة، كفار. ولذلك ظن بعض السذج أن هؤلاء أرادوا الدفاع عن المسلمين وأخذتهم الحمية فنصروا المسلمين، والله ما أرادوا ذلك، إنما أرادوا مصلحتهم. وقد يتعللون في الظاهر بشيء لمصلحة المسلمين، ولكن أياديهم ملوثة بدماء المسلمين مما قريب، فكيف يثق العصفور بمن افترس أخاه؟ يا عباد الله، ربما تأتي أخبار وأيام قادمة بمحن مزلزلة شديدة تحمل أنباء اتفاق الكفرة على المسلمين من الجانبين، ونحن نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا وأن يرزق إخواننا الفهم والوعي، وأن يردهم إلى دينهم وأن ينقيهم من الشوائب. نسأله أن يعدل فرجهم ويأتي بنصرهم، وأن يوقظ في قلوب المسلمين الحمية ويرزقهم القيام بواجب إخوانهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يريدون إعلاء كلمتك. اللهم من أراد دينك بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم آمنا في دورنا وبلداننا، اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بتحكيم شريعتك يا رب العالمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أوقظ في قلوب المسلمين الحمية للجهاد في سبيلك. اللهم واكتب للمسلمين النصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم، وارحمكم الله.